سورة المؤمنون. أفلح، فاز بالنجاة من النار. خاشعون، خاضعون بقلوبهم وجوارحهم. عن اللغو معرضون، أي تاركون لكل ما لا خير فيه من العبث. حافظون، أي مما حرم الله من الزنا وسائر الفواحش. ابتغى وراء ذلك، طلب التمتع بغير ما أحله الله. العادون، المجاوزون حدود الله. راعون، حافظون. الفردوس، أعلى منازل الجنة وأوسطها، وهو أفضلها. الإنسان، آدم. من سلالة من طين، أي من طين مأخوذ من جميع الأرض. نطفة، هي مني الرجل يقذفه في رحم امرأته. قرار مكين، مستقر متمكن، وهو رحم المرأة. علقة، دما أحمر غليظا. مضغة، قطعة لحم قدر ما يمضغ. فكسونا العظام لحما، أي أنبتنا على كل عظم لحما مناسبا. خلقا آخر، مباينا للأول، وذلك بنفخ الروح فيه بعد أن كان جمادا. تبعثون، تحيون من قبوركم للحساب. سبع طرائق، سبع سماوات جعل بعضها فوق بعض. بقدر، أي بمقدار الحاجة. فأسكناه في الأرض، أي جعلناه مستقرا فيها. على ذهاب به، أي على إذهاب هذا الماء. جنات، بساتين. وشجرة، هي شجرة الزيتون. طور، هو جبل بسيناء. بالدهن، أي ملتبسا ثمرها بالزيت. وصبغ، إدام يغمس فيه الخبز. لعبرة، لعظة وآية على القدرة والرحمة. وعليها، أي وعلى الإبل من الأنعام. الفلك، السفن. الملأ، أشراف القوم وسادتهم. أن يتفضل، أن يترأس ويشرف عليكم. جنة، أي جنون أو مس من الجن. فتربصوا، فانتظروا. حين، أي وقت ما. بأعيننا، بمرأ منا. أمرنا، أي بعذابهم بالطوفان. فار، نبع الماء وخرج بقوة. التنور، هو المكان الذي يخبز فيه. فاسلك، أدخل. من كل، أي من كل الأحياء. زوجين، ذكرا وأنثى. سبق عليه القول، أي سبق القضاء بهلاكه لكفره كزوجتك وابنك. استويت، اعتدلت، أي بعد ركوبك في السفينة. الفلك، السفينة. منزلة، إنزالا أو مكان إنزال. لآيات، عبرا وحججا يستدل بها على سنن الله في أمثال هؤلاء من الكفرة والمشركين. وإن كنا، وإننا كنا لمبتلين، لمختبرين الناس بهذه الآيات. ثم أنشأنا، أحدثنا وخلقنا قرنا آخرين، جيلا آخر، هم قوم عاد أو قوم ثمود. رسولا منهم، هو هود أو صالح عليهم الصلاة والسلام. الملأ، الأشراف. بلقاء الآخرة، أي بلقاء الله يوم القيامة. وأترفناهم، جعلناهم في ترف وسعة حتى بطروا. لخاسرون، أي بترككم آلهتكم واتباعكم الرسول عليه السلام. مخرجون، أي من قبوركم أحياء. هيهات، بعد، أي ما توعدون به أيها القوم. لما توعدون، هو البعث بعد الموت. وما نحن بمبعوثين، أي بعد الممات. إن هو إلا رجل، هو هود أو صالح عليهم الصلاة والسلام. أفترى، اختلق. بمؤمنين، بمصدقين. عما قليل، أي بعد زمن قريب. الصيحة، صوت شديد مهلك. بالحق، أي يستحقون ذلك العذاب لكفرهم وطغيانهم. فجعلناهم غثاء، أي أمواتا كغثاء السيل الذي يطفو على الماء. فبعدا، أي عن رحمة الله. أنشأنا، خلقنا وأوجدنا. قرونا آخرين، أقواما آخرين مثل قوم لوط وشعيب وأيوب ويونس عليهم الصلاة والسلام. ما تسبق، ما تتقدم. أجلها، الوقت المحدود لهلاكها. وما يستأخرون ولا يتأخرون، تترى يتبع بعضهم بعضا، أحاديث أخبار يتحدث الناس بها للعبرة وغيرها. فبعدا أي بعدا عن رحمة الله بآياتنا أي بالمعجزات التسع، وهي العصا واليد البيضاء والسنون المجدبة ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وسلطان مبين برهان مظهر للحق، وملئه وأشراف قومه عالين مستعلين على الناس بالبغي والظلم، لنا عابدون أي منقادون انقياد العبيد، آية علامة على عظيم قدرتنا، وآويناهما وجعلنا لهما مأوى ومنزلة، ربوة بقعة مرتفعة ذات قرار أي فيها أسباب الاستقرار من الزرع والثمار، ومعين وماء جار تستمتع برؤيته العيون، من الطيبات ما يستطاب من الحلال، أمتكم أمة واحدة، دينكم دين واحد وهو دعوة جميع الأنبياء إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فتقطعوا أمرهم بينهم، تفرق الأتباع في أمر دينهم، زبرا قطعا وفرقا، فرحون مسرورون، فذرهم فاتركهم في غمرتهم، في غفلتهم التي غمرتهم وغطتهم من كل الجهات، حتى حين إلى وقت نزول العذاب بهم، أيحسبون أيظنون، نمدهم نعطيهم استدراجا، مشفقون وجلون وحذرون، يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا من الصدقات، وجلة خائفة في غمرة في غفلة، من دون ذلك من دون الشرك، مترفيهم منعميهم الذين أبطرتهم النعم، يجأرون يصرخون مستغيثين، لا تجأروا لا تصرخوا، تنكصون ترجعون وراءكم معرضين عن سماع الآيات، به سامرة أي متسامرين بالليل حول الكعبة، تهجرون تتكلمون بساقط القول، أفلم يدبروا القول أفلم يتفكروا في القرآن، جنة جنون بذكرهم بالقرآن الذي فيه عزهم وشرفهم، خرج أجرا من المال، فخراج ربك ثواب الله وعطاؤه، صراط مستقيم دين قويم وهو الإسلام، لناكبون لمائلون ومنحرفون عنه، من ضر من جدب وجوع، للجوا لتمادوا واستمروا في طغيانهم في كفرهم وعنادهم، يعمهون يترددون، فما استكانوا فما خضعوا وما أظهروا المسكنة، وما يتضرعون وما يتذللون لله تعالى بالدعاء، مبلسون آيسون من كل خير، متحيرون، ذرأكم خلقكم وبثكم، اختلاف الليل والنهار تعاقبهما وتفاوتهما، الأولون آباؤهم وأسلافهم المتقدمون، لمبعوثون أي من قبورنا أحياء، أساطير الأولين الأكاذيب التي كتبها المتقدمون، أفلا تذكرون أن الله قادر على البعث والنشور، أفلا تتقون أفلا تخافون عقاب الله على كفركم وشرككم، ملكوت كل شيء مالك كل شيء والمتصرف فيه، يجير يغيث ويحمي غيره ولا يجار عليه ولا يغيث ولا يحمي أحد منه أحدا، فأنى تسحرون فكيف تصرفون عن الحق، لكاذبون أي في شركهم وإنكارهم البعث، لذهب كل إله بما خلق أي لانفرد كل معبود بمخلوقاته، ولعلى ولغلب، سبحان الله تنزه وتقدس عما يصفون أي من كذبهم وبهتانهم بأن له شريكا أو ولدا، والشهادة وما يشاهد، ما يوعدون أي من العذاب، همزات نزغات ووساوس، أن يحضرون أي من حضور الشياطين في أموري، ارجعون ردوني إلى الدنيا، هو قائلها يقولها باللسان ولا يعمل بمقتضاها، برزخ هو الحاجز الذي بين الموت والبعث، الصور القرن الذي ينفخ فيه للبعث، فلا أنساب بينهم، أي فلا تنفعهم أنسابهم، ولا يتفاخرون بها من هول الموقف، ولا يتساءلون، أي لا يسأل أحد أحدا، ثقلت موازينه، أي بكثرة حسناته، المفلحون، الفائزون بالجنة والنجاة من النار، خفت موازينه، أي قلت أعماله الصالحة، خسروا أنفسهم، أي ضيعوها، تلفح، تحرق، كالحون، عابسون تقلصت شفاههم عن أسنانهم من إحراق النار وجوههم، آياتي، أي آيات القرآن، شقوتنا، هي الملذات والشهوات التي كتبت علينا في سابق علمك وساقتنا إلى الشقاء، فإن عدنا، فإن رجعنا إلى الضلال، اخسأوا فيها، انكثوا في النار أذلاء صاغرين، سخرية، مهزوءا بهم، العادين، أي المتمكنين من معرفة العدد من الملائكة أو من الناس، عبثا، لعبا من غير فائدة ولا حكمة، الملك، الذي يحق له الملك على الإطلاق، الحق، الثابت الذي لا يزول، العرش، هو سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن، وتحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة.